وكل مصالح يا عزيز يا غفور يا رحمان. اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، ووفق ولاة أمور المسلمين لما تحبه وترضاه. اللهم وفق أمير المؤمنين لما تحبه وترضاه. اللهم أعن، اللهم أعن، اللهم أعن ولا تعن عليه. اللهم اجعل واية لا تندرس وراية لا تنتكس. اللهم زده صلاحا وزده هدى وتقوى. اللهم ارزقه بطانة الصالحين واصحابا متقين يعينون على مصالح شعبه. اللهم ارزقه التثبيت والتسديد والتعين. اللهم اصلح فكرته، اللهم اصلح فكرته، اللهم قول امرته برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اهديه لما فيه صالح امته برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم احفظه في ولياته وسائر شعبه وامته، ووفق والدته لما تحبه وترضى، وجلالها في رضاك، وارزق النعمة الضافية والصحة الشافية الكافية، وجميع امهات المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم اجعل شرائف صلواتي ودوامي بركاتي على سيدنا محمد باعثك بالحق وشهيدك على جميع الخلق. اللهم اجمع بيننا وبينه في مرض العيش وقرار النعيم مع الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا وعلى اله وصحابته اجمعين. الله اكبر، الله اكبر.